طبيب مسلم قولا وفعلا هو ما نريد لنا منكم إخوتي هدف واحد نرجوه دوما رفع المكانة والعلا طبيب مسلم قولا وفعلا هو ما نريد لنا منكم إخوتي هدف واحد نرجوه دوما رفع المكانة والعلا للأمة منتدى للخير يجمعنا معا وسبيل نور في زمان الغفلة هلموا رفقة ضموا إلينا نقتفي الآثار نحيي السنة طبيب مسلم قولا وفعلا هو ما نريد لنا إخوتي هدف واحد نرجوه دوما كتاب الله فوق رؤوسنا نقتدي بالصحب نعم القدوة لا نداهن لا نوالي ديننا لا نفرق لا نحابي البدعة مسلم قولا وفعلا هو ما نريد لنا هدف واحد نرجوه دوما رفع المكانة والعلا للأمة نطرح الأحلام نجتاز المنى نسعى بجد إذ جزائي جنتي أروني إخوتي أزند جند هذه زندي وهذه